بقي تقريبا 3 ساعات أو نحوها، ونويت الإفطار وهممت بالإفطار، ولكن أخي منعني من ذلك وواصلت صيامي، فهل أعتبر مفطرا وهل أعيد هذا اليوم؟ أما لو أنك نويت أنك مفطر، ففرق بين نويت أن تفطر أو نويت أنك الآن أفطرت. لو كنت تنوي أنك الآن متحلل من صيامك كان عليك أن تقضي ذلك اليوم. وأما إن كنت أردت أن تتناول المفطرات لكن صاحبك ألح عليك بالامتناع فامتنعت، فأرجو أن صيامك صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.